ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يبدو صلاحه، هذا بالنسبة للثمار، وأهل الخبرة يعرفون، وكل ثمرة لها يعني طريقة أو لها حال في بدو الصلاح، يعرف أهل يعني الخبرة في زرعهم متى تأمن العاهة، والعلة هو أمن العاهة، وأمن العاهة يكون بعدما يعني يشتد أو يحدث فيه احمرار أو اصفرار، ومعنى يحمر أو يصفر يعني أن يبدو فيه الاحمرار والصفار، وليس معناه أن يحمر جميع البستان، وإنه معلوم أن هذا يبدأ شيئا فشيئا، لكن عموم البستان إذا بدأ فيه احمرار أو اصفرار في النخل مثلا فيكون هذا دليل على بدو صلاحه، ويمكن أن يبيعه بهذا. الأمر الآخر الذي ذكرناه من قبل، وهو أن شراء الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، لكن شراء الأصل، أصل النخلة مثلا إذا كان لم يبدو الصلاح يجوز، لأن هذا من يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما البيع للشجر هو المقصود هو الأصل، وهذا يأتي تبع، فما يعني يجوز تبعا لا يجوز استقلالا. واضح ولا؟ ولذلك يجوز أن تشتري الأرض أيضا المزروعة بالشعير من القمح، تشتري كذا قبل أن يشتد إذا اشتريت نفس الأرض. ويجوز بيع الثمار إذا بدأ صلاح بعضها كما ذكرنا، لأن هذا يكون بالتدريج على ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. كذلك يجوز أن يقع التعاقد على البطن الأولى من بعض الزروع التي يعني تنتج، كلما يعني قطعت منها أنتجت مرة أخرى، مثل البرسيم الجت هذا أو غيره من بعض الزروع، فإذا طلع أول بطن يجوز لك أن تشتري هذه، وإن كانت عدة بطون بعد ذلك وهي ما ظهرت لا اشتدت ولا شيء، يجوز بهذا لهذا السبب. يقول شيخ الإسلام تيمية بن القيم ما كان له أكثر من بطن يجوز تعاقد على البطن الأول. ولأن عدم جواز ذلك يحدث مفاسد ووقوع التنازع وتعطيل منافع وتعطيل أموال، وإن كان يرى الجمهور عدم الجواز. كلام الجيش البرسيم متى يعني يحل شراء؟ يعني لما يبدأ يعني أول بطن يظهر للقطع يجوز لك، أما وهو صغير وما تعرف إن كان سيصلح أو لا يصلح هذا لا. بعد ذلك البطون الآتية خلاص ما دام أول بطن صالحة فبعد ذلك نعم يجوز. هو النخلة همين يقولون؟ هو النخلة أو فدر إذا بدأ صلح في نخلة واحدة يجوز في كل بستان أو فدر كذلك؟ نعم. طيب مسألة أخرى، إذا بيعت الثمار بعد أمن العاهة وبدو الصلاح ثم أصابتها جائحة، فهي في ضمان من؟ البائع. فهي في ضمان البائع، يعني كما لو كان اشتراها يعني كما لو لم يشتريها أصلا وكانت عنده وفسدت، فهذه في ضمان البائع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصبته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا هو الراجح لهذه الأدلة الظاهرة. والجمهور على أن هذا الحديث على الندب وليس على الوجوب هو خطأ. قال لأنه تملك المشتري ويجوز له التصرف فيها فهي في ضمانه. ويجاب عن ذلك بأن وضع الجوائح يكون كرد المعيبة. لما قال يعني بعض الفرق فيما يستحل أحدكم يستحل مع تحرافه كرد المعيبة ولو كان يمكنه أن يبيعها. ثم إن البائع في الحقيقة هو أدرى بأرضه وبثمره فكان يعني كون الشارع جعله في ضمانه هذا الظاهر وهذا الموافق لروح الشريعة. نعم يؤخذ من ذلك أنه مثلا الطمح أو الشعير مع الضمان مع هذا المشتري وجبره وتكسرت السناب هذه راح كمان هذا يأخذ نفس الحكم؟ نفس الحكم. لكن قد يشكل عليه حديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له لما أظن احترق البائع اشتراه المشتري اشتراه من البائع احترق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجمعوا له ليسد كثر دينه ليسد ما عليه. فنقول هذا بعدما جذه أو قطعه وكان في ضمانه حينئذ لأنه أنهاه وأخذه أو احتمال أيضا أنه نقله احتمال أنه نقله فيثر دينه على الرجل البائع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجمعوا له من المال ليسد به الدين وقال لصاحب الأرض ليس لك إلا هذا. هذا يعني ما تيسر لهذا الرجل أن يعطيك إياه وليس لك عنده أكثر من هذا. نعم بالنسبة يعني بدو الصلاة لا يملك البائع أو المشتري أو صاحب أن يجمع هذا الثمن إلا بعد فترة. يعني لو مثلا قال الآن بدأت الأحمار أو الأصفار لا يمكن له أن يستفيد منها أليس كذلك؟ فإذا يعني أليس من الأولى حمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجوائح على ما بين هذه إذا أصابت الثمر جائحة من هذه الفترة إلى أن يكون وقت مناسب لجني هذه الثمار. أما مثلا لو كانت ناضجة تماما يملك أن يستفيد منها ويأكلها أو كذا لكنه قال لاحقا غدا بعد غد وأصابتها جائحة فنقول له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بوضع الجوائح يعني كان ميسر له أن يجني الثمر ويستفيد منه قصر المشتري قصر المشتري. نعم أما الأمر بوضع الجوائح لعله بين في هذه الفترة يعني من وقت الإحمرار والاصفرار إلى وقت إمكانية الاستفادة منه بالأكل أو هو كذلك. وإلا ممكن واحد يعني يأخذ من الزرع ما يأخذ ثم يدع الباقي حتى يفسد ثم يقول أنت تتحمل هذا. هذا ليس هذا المقصود. هو المقصود ما ذكرت أنه بعد بدء الصلاة إذا بيع وحصل جائحة في الزرع في خلال يعني هذه لأنه هو لن يقطفها مباشرة هذه يحتاج إلى مدة بعد شرائه يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يحدث القطف هذا والقطع. فإذا أهمل هذا شيء آخر. شيخ إذا اشترط البائع على المشتري قال له مثلا إذا صار جائحة فوقف عليك ما له هذا الأمر الحكم للشارع حكم بوضع الجوائح فليس له أن يشترط هذا الشرط ولو قبل المشتري الشرط مخالف مثل ما قلنا في الولاء لمن أعطى. خلاص. بالنسبة إذا كان الثمر يتجدد كما يكون في البرسيم، لأنه كان مسافة يعني بعيدة بين الجنة الأولى والثانية، كما أشتغل هنا مثلا بالنسبة للشاي، يعني بين الموسم الأول والثاني قد يكون درجة، فما تكون ذلك هل يطلق عليه نفس الأمر؟ نعم. لا لا لا، إذا كان الثمر يتجدد يعني ما في إشكال، نفس الشيء، بس هذا يعني هذا شجر، صور إنه يعني على كل حال نفس الشيء. يبيع الموز. نعم يبيع. نعم. متعدد قطعات. لو اشترى شيئا فاطمه عند البائع وصلت الى المشتري ربما لا المشتري ليس على البائع يبيع عند البائع، هذا واضح. نعم. هو استلمه، يعني كما لو قلنا لو اخذه من البائع وضعه عند غيره من صديق له من أصحاب المحلات، نعم، فوجد مجموعا وكذا فهو حقه. نعم. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا وثيب قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال حدثنا الليث وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. رأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، هذه إشارة إلى علة الحكم. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فهذا هو الصواب الذي ذكرناه في مسألة وضع الجوائح، وهو مذهب أحمد وجماعة، وبعضهم قال لا يرجع، وقلنا أن هذا خلاف قول الجمهور. وفي حديث أبي سعيد أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، يعني هذا لم يكن في أرض، ليس في الحديث أنه كان في أرض في, في, في, في أرض المزرعة التي أو الثمار التي أخذها، وإنما هو أصيب في الثمار بعدما أخذها كثر دينه لصاحب هذه الثمار، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني هذا في المخلص؟ ها؟ حكم مخلص الآن هذا؟ أيوة. ليس له أكثر من هذا، خلاص هذا الواقع الآن. لو كان له مال آخر فيعني يأخذ كل حقه، فكان هذا المشتري ليس فقيرا يعني ما عنده صدقوا عليه، يعني هو عنده أموال أخرى. نعم. ثم يعني اختلفت بهذا الشكل نفس الصورة هذه. نعم. هو ظاهر هذا الظاهر أنه نعم هذا يلزمه، لكن هذا ما كان عنده شيء فجمعوا له فقال فلما لم يفصل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم إيش بعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه. على كل حال هي يعني ليس عندها دليل أن هذا كان من نفسي أنها كانت موجودة في الأرض، بالعكس ما في الحديث ما يشعر أنه يعني أن الثمار كانت عنده أو أخذها، لكن الإشكال أن الدين الذي أصيب فيه بسبب أنه أصيب في ثماره هذا الدين، فجمع الصحابة له وقال لغرمائه ليس لكم إلا هذا، رجل ما عنده أكثر من هذا، فيعني يكتفى بهذا الذي جمع هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.